يبقى الكثير هيعمل ايه؟ طب واللي ادى اكثر؟ قال لك لا ادى اكثر كتر خيره ما على المحسنين امين سوي يا يا يا يديه كده وبعدين يقول له خد يا شيخ كمان الحفان ده روح ما يخل... بس حسن ولا لما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. وبرضو احنا هنزود بقى نعمل ايه دلوقتي ها؟ وقيس وبرضو. ولذلك حتى عدالة المكيل والموزون ان بتوجد له هيئات يستمر بها ضبط الآلة بتاعة الكيل. لازم كان ينختم زمان كده مش كده ولا لا؟ ولا بينختم ادي واحد. والوزن برضو لازم ايه. ولذلك كنا نشوف مثلا ان مثلا خدوا سنج حديد قاموا لقوا كثرة التعامل به حكم التعامل ده والمس ينقص الشيء ولكنه نقص لا يدرك. انت لما تيجي الاكرة الباب تجد الاكرة اللي بتفتحها كتير تلمع. معنى بتلمع يعني ايه؟ ان ايدك كل ما تستعمل فيها بتاخد وان كان قليلا وان كان بس على طول المدة تلتفت تلاقي مثلا الحتة اللي فيها الاكرة من الباب تقوم تلاقيها وسخة شوية لان ايدك برضو مش كل مرة نظيفة على اطراب ومش عارف ايه بتاعه وحاجة زي يقوم لازم تتنظف ايه تنظف حواليها. اذا فكل حركة من الحركات لابد ان تكون اثرا لها اما بزيادة فيها واما بنقص منها. يوم لما يجي بقى يشوف بقى الـ الـ الـ الـ الـ السنجة ما هيش هي يقوم يجيب حتة رصاص ويروح لزقها فيها وعملها عشان تعمل ايه؟ عشان تعوض الايه. وفي المقياس دلوقتي في يرذة في فرنسا ومتر معموله من الشيء اللي ما يتاكلش ومعموله عشان يرجعوا اليها في مقاييس الاليارزات والايه والامتار. وده علشان ايه؟ عشان دقه. ولذلك دقه الوزن انما الكيل يعني بيبقى حاجات يعني سهله والميزان هو اللي يختلف. طب انا بوزن مثلا فول وعدس ولا حوزن ذهب يا اخي الفول والعدس ما تزيد لك فولتين ولا ثلاثه مش مهمه انما لما تزيد في الذهب يبقى لازم ميزان يبقى ايه يبقى دقيق قوي. ولذلك ما يكتفوش بدقته بل يضعونه في فانوس من الزجاج عشان الهواء ما يضربش في حته ويخليك ساعه ما تيجي توزن تقفل في الزجاج عشان نفسك انت ما ياثرش على كفه من الكفات. يبقى ده دليل على انه عايزها ايه؟ عايزها. وزنوا بالقسطاس المستقيم